فإنا نقول إن هذا بدعة، لأنه نسب إلى الدين ولم يثبت عن سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الأحبة أن المؤمن الذي يرجو لقاء الله ويخاف عذاب الله يحرص على الأعمال الصالحة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمؤمن الذي يخاف عذاب الله ويرجو لقاء الله ويعلم أنه سيقف بين يدي الله وأن الله العظيم سيكلمه في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يتمايلون كأنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، رأوه وتيقنوا منه فطاشت عقولهم وأصبحوا يتمايلون كالسكارى. في ذلك اليوم سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. كلنا أيها الإخوة يجب أن نؤمن بهذا، والمؤمن إذا آمن بهذا لا شك أنه سيحرص على ما يرضي الله، ولن يرضي الله عز وجل إلا العمل الصالح الخالص. أما العمل الصالح فهو المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عن حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا وسيدنا وسيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. والخالص هو الذي يخلص فيه لله سبحانه وتعالى. فهذا العمل الذي يجتمع فيه المتابعة لرسول الله والإخلاص لله عز وجل هو الذي يرضي الله، وهو الذي يحبه الله، وهو الذي يثيب الله عز وجل عليه. أما إذا خلا من الإخلاص فإنه مردود على صاحبه، وهو إثم وليس حسنة، هو سيئة وليس قربة، يرد على صاحبه ويستحق صاحبه العقاب. ومن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل فإن عمله مردود لا يقبله الله عز وجل، بل إن صاحبه يأثم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من فعله ولا يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من وفي رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث، من اخترع، من أوجد في أمرنا أي في ديننا هذا. والعلماء يا أحبة يقولون الإشارة إلى الموجود، أي إلى الدين الموجود الذي جئت به وبينته للناس ما ليس منه، لم يرده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. بل حتى لو لم يكن الإنسان المحدث للعمل لكنه متابع لمن أحدث العمل، فجاء ووجد هذا العمل موجودا في البلد، أحدثه الشيوخ قبل سنين كثيرة، فإنه يدخل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. من عمل سواء أحدثه أو أحدث له عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. ومهما حسنت النوايا أيها الإخوة فإن العمل لا يحسن إلا بحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كانت القلوب صادقة والنوايا حسنة فإن العمل لا يحسن ولا يقبله الله عز وجل إلا إذا تزين بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، جاء ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها بالنسبة إليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما هم فإنهم مؤاخذون بذنوبهم. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أنه يصوم ويفطر، كان من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى يقول أهله والناس إنه لا يفطر، وكان يفطر صلى الله عليه وسلم حتى يقول أهله والناس إنه لا يصوم صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم ويفطر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، أي أقوم الليل وأصلي بالليل. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرقد ويقوم. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، رهبانية ومن باب التقرب إلى الله عز وجل بهذا. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، هؤلاء الصحابة نياتهم نقية جدا وقلوبهم طاهرة جدا وألسنتهم صادقة جدا، وأرادوا أن يتقربوا إلى الله بهذه الأعمال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة التي تهز قلب المؤمن هزا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي لا يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، بل يتبع الأشياخ ويقدم الأشياخ على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فليس مني، أي ليس على طريقتي وليس ممن أحبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحب الصالحين المتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم. وقد فهم السلف هذا، فما عرف عن السلف أنهم أحدثوا بدعة أو ابتدعوا عملا، بل كانوا يسيرون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون على من يبتدع بدعة ينسبها إلى الدين. فها هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مر بقوم قد تحلقوا في مسجد الكوفة، ولهم إمام، لهم شيخ، لهم قائد، يقول: سبحوا 100، فيسبحون ويعدون التسبيح، هللوا 100، فيهللون ويعدون التهليل. فأنكر أبو موسى رضي الله عنه فعلهم في نفسه، لكنه لم يحدثهم، وذهب إلى بيت ابن مسعود رضي الله عنه حتى خرج وهو والي الكوفة رضي الله عنه. فلما خرج رضي الله عنه قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت اليوم عجبا وما رأيت إلا خيرا. يقصد أن الصورة صورة خير ذكر، ولكنه أمر عجيب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه الصحابة. فقال له: ماذا؟ فقال: رأيت كذا وكذا. قال: فما صنعت لهم؟ قال: أتيت أنظر رأيك. قال: انطلق بنا إليهم. فانطلق حتى وقف على القوم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قولا بديعا بليغا، فقال: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة؟ لأن الدين يا إخوة ليس فيه أمر وسط، بل هو إما حق وإما ضلالة. العمل الذي تنسبه إلى الدين إما حق وإما ضلالة. وهذا العمل الذي عمله هؤلاء لم يعمله الصحابة رضوان الله عليهم. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ فما هان عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هان عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد للخير لم يدرك. فلا تدرك الخير إلا إذا اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إنما يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم في عبادته. والعبادة يا إخوة شأنها خطير، شأنها خطير، تفرق الأمة وتسبب تشتيت الصف. فما تفرقت الأمة بعد اجتماعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عندما أحدث المحدثون البدع، فتفرقت الأمة وتمزقت الأوصال. ولا زالت الأمة في عصرنا متفرقة بسبب هذه البدع المحدثات. ولن تجتمع الأمة إلا على ما اجتمعت عليه الأمة في أولها، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نور السنة، على رحمة السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. والبدعة أيها الإخوة تظلم بقلب صاحبها، ولذلك يكون جدلا لدودا كثير الجدال ولا يقبل الحق. ولذلك جاء في الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أي أن صاحب البدعة لظلمة قلبه ولأنه يعتقد أنه على دين وأنه على خير يكون مجادلا لا يقبل الحق بل يرده ولا يسمع له، فلا يتوب لأنه يرى أنه على دين. ولذلك قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة يفعلها الإنسان وهو يظن أنها دين فلا يفكر في تركها، أما المعصية ففاعلها يعلم أنه عاص لله فيفكر في تركها ويتركها. فالله الله، يا من أحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمكم الله بالاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذروا البدع واجتنبوها، وإياكم أن تكونوا من أهلها، فإن خيركم وسعادتكم وهدايتكم إنما هي في لزوم السنة والبعد عن البدع صغيرها وكبيرها. أسأل الله عز وجل أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على السنة، وأن يكفيها شر البدع، وأن يبصر المسلمين أجمعين بالحق، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وأما درسنا أيها الأحبة فهو كما عهدتم في الفقه في الحج، في شرح كتاب الحج من دليل الطالب على وفق الدليل من الكتاب والسنة. وقد كنا في درس الأمس نتكلم في أمر عظيم، ألا وهو شروط صحة الطواف. وبينا أن الطواف أيها الإخوة لا يصح إلا إذا اجتمعت فيه شروط، وهي النية والإسلام والعقل ودخول الوقت، ودخول الوقت والسلامة من النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع. ووقفنا هنا، لكني أحب أن أذكر اليوم بشيء يتعلق بالطهارة يشتكي منه كثير من المؤمنين، ألا وهو ما يسمى عند أهل العلم بسلس البول أو استطلاق الريح. فبعض الناس يصاب بسلس البول، بمعنى أن البول يخرج من عضوه ويسيل بصورة دائمة، أو يسيل بحيث يخرج وليس له وقت ينقطع فيه. هذا يسمى سلس البول، له صورتان. الصورة الأولى أن يسيل دائما، يسيل ما يمسك، والصورة الثانية أنه يسيل وينقطع أحيانا، لكن صاحبه لا يعرف متى يسيل ولا متى ينقطع، فربما سال واستمر، وربما سال وانقطع، وربما انقطع الآن وعاد بعد دقيقتين، وربما عاد بعد ربع ساعة، فهو يسيل وينقطع لكن صاحبه لا يعلم متى يسيل ولا متى ينقطع. وكذلك ما يسمى باستطلاق الريح، وهو كثرة خروج الريح من دبر الإنسان، والذي يسمى بالغازات، يسميه العامة بالغازات، ويقول أنا عندي غازات كثيرة، فإذا كانت هذه الغازات تخرج بصورة كثيرة ولا يعرف لها وقت انقطاع، بل تكاد تكون متوالية متقاربة أو نحو ذلك، فإن هذا لطهارته وجه خاص، فإن لطهارة هذا وجها خاصا، وهو أن مثل هذا إذا أراد الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة فإنه يتوضأ، يستنجئ ويتوضأ، يستنجئ من البول، أما الريح فلا يستنجى منه، يستنجئ من البول ويتوضأ، ثم بعد ذلك يصلي النافلة ويصلي الفريضة ويقرأ القرآن، ولا ينتقض وضوءه بالسلس ولا باستطلاق الريح إلا إذا خرج وقت الصلاة، ليس إذا خرجت الصلاة، إذا خرج وقت الصلاة. بمعنى يا إخوة، أذن المؤذن للظهر، قام هذا الرجل توضأ وجاء دخل المسجد، يصلي نافلة الظهر ويصلي فريضة الظهر ويصلي السنة البعدية ويقرأ القرآن، ولا ينتقض وضوءه بالسلس ولا بالاستطلاق حتى يدخل وقت العصر، إلا إذا وجد ناقض آخر. بمعنى إنسان معه سلس بول، معه سلس بول، ثم بعدما صلى خرج منه ريح، فإن وضوءه ينتقض بالريح لا بسلس البول. كذلك بالاستطلاق. لماذا أوردت هذه المسألة؟ أوردتها من أجل الطواف. هذا الرجل كيف يطوف؟ نقول له إذا أردت أن تطوف، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا أردت أن تطوف فتوضأ. عند إرادة الطواف ستذهب الآن إلى بيت الله لتطوف، توضأ ثم اذهب وطف، ولا يضرك إن سال شيء من البول إن كان به سلس البول، أو خرجت الريح إن كان فيه استطلاق ريح، ولا ينتقض وضوءك بهذا، بل طوافك صحيح. لأنه بلغني أن بعض الحجاج ترك الطواف من أجل هذا، لأنه يعاني الأمرين، كلما دخل في الطواف ما أن يبدأ بالشوط حتى ينتقض وضوءه، فيخرج ويتوضأ، فشق عليه ذلك فترك الطواف. وبلغني أن بعض المسلمين الذين يبتلون بهذا لا يصلون، لأنهم من جهلهم وعدم تعليم الناس هذه الأحكام يقولون الصلاة لابد فيها من وضوء، وأنا غير متوضئ، دائما غير متوضئ، إذن ما أصلي، أترك الصلاة، وهذا غلط، بل يصلي كما ذكرنا ويطوف كما ذكرنا. وإذا خرج شيء من البول من صاحب السلس وهو يطوف فإن وضوءه لا ينتقض وطوافه صحيح. وإذا خرجت الريح ممن به استطلاق ريح أو به ما يسميه العامة بالغازات فإن وضوءه صحيح ولا ينتقض ويكون طوافه صحيحا. ولعل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا، حيث أكملنا ما يتعلق بتكميل السبعة الأشواط. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وجعل البيت عن يساره. نعم، من شروط صحة الطواف يا إخوة أن يجعل الطائف البيت عن يساره، يجعل البيت عن يساره، فلا يصح الطواف إلا إذا جعل الطائف البيت عن يساره. فإذا جعل الطائف البيت عن يمينه نكس الطواف، طاف بالمقلوب عكس الناس، فإن طوافه لا يصح. ولو أنه أعطى ظهره إلى الكعبة، أعطى ظهره إلى الكعبة إلى البيت، وأخذ يدور وظهره إلى الكعبة كما يفعله بعض الناس إذا كان معهم نساء، بعض الناس إذا كان معهم نساء تحلقوا حول النساء، وبعضهم يكون ظهره إلى جهة الكعبة، ولا يجعل البيت عن يساره، فهذا لا يصح طوافه، لا يصح طوافه. وكذلك لو استقبل البيت وجعل وجهه إلى جهة البيت، بعض الناس إذا كان يطوف يأتي ويرفع يديه ويمشي إلى جهة اليمين ووجهه إلى جهة البيت، ما يجعل البيت عن يساره، يجعل البيت أمامه، لا يلتفت بوجهه يا أخوة، ولا أعني أنه يلتفت بوجهه، لا، يستقبل البيت بوجهه ويرفع يديه، وهذا لا يصح طوافه لأنه لم يجعل البيت عن يساره. لكن إذا حصل هذا للإنسان عارضا، عرض له يعني وهو يسير، عرض له أنه جعل البيت على خلفه ثم عاد، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. يقول لي قائل منكم: طيب ما الدليل على أن من شرط صحة الطواف أن نجعل البيت عن اليسار؟ نقول: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا، فقد اتفق نقلة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته على أنه صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره، جعل البيت عن يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما أجمله لنا ربنا سبحانه وتعالى في أمره لنا بالطواف، في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر بيانا لأمر واجب يكون واجبا، يكون واجبا. ولأن هذه الصفة يا إخوة صفة عبادة، هذه الصفة صفة عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك الذي يأتي ويطوف إلى جهة، يعني يجعل البيت عن يمينه، أو يجعل البيت جهة صدره، أو يجعل البيت خلف ظهره، إذا قلنا له: يا أخي لا تفعل هذا، قال: لماذا؟ ما الدليل؟ قلنا له: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره، وهذا الذي تفعله ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يقبله الله عز وجل. فهذه صفة عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما يدل على غيرها، فهي شرط في صحة الطواف. نعم. قال رحمة الله عليه: وكونه ماشيا مع القدرة. وكونه ماشيا مع القدرة، الأفضل للطائف أن يطوف ماشيا، أن يطوف ماشيا، لأن هذا هو الأصل في طواف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، طاف ماشيا، فلما كثر عليه الناس وأصبح الناس يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يدفع عنه الناس، وهذه من أخلاق المؤمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يدفع عنه الناس، فلما كثر الناس وأصبحوا يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يدفعوا عنه فركب على البعير، لأنه إذا ركب على البعير أشرف فيراه كل أحد، ما يحتاج أن يقترب منه. ولكي يتعلم الناس منه، يعني ركب على البعير ليتعلم الناس منه وحتى لا يدفع عنه الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه طاف ماشيا، فالأفضل أن يطوف الإنسان ماشيا، الأفضل أن يطوف ماشيا. ويجوز أن يطوف الطائف راكبا لعذر، يجوز أن يطوف الطائف راكبا لعذر، مثل المريض، مريض، ومثل الضعيف الذي في حال الزحام يخشى عليه، يعني مثلا إنسان عنده مرض الربو، عنده مرض الربو، هو يستطيع أن يمشي في الحقيقة، لكن مع الزحام يخشى عليه، يخشى عليه، لأنه في الزحام يضيق صدره فيخشى عليه. كذلك من كان بدنه ضعيفا بحيث يخشى عليه من الزحام، فإنه يجوز أن يطوف راكبا، لأن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني اشتكيت، إني اشتكيت يعني إني مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمنا أم سلمة رضي الله عنها إلى أن تطوف وهي راكبة، لأنها كانت مريضة، لأنها كانت مريضة. كذلك يجوز أن يطوف الطائف راكبا للمصلحة، يجوز أن يطوف الطائف راكبا للمصلحة، كأن كان عالما يريد أن يبرز للناس ليعلمهم وليسألوه وليبين لهم، فإن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليعلم الناس. لكن من لم يكن له عذر ولا مصلحة في ركوبه، هل يصح أن يطوف راكبا؟ قلنا يا إخوة، إذا طاف ماشيا اتفق العلماء على أن طوافه صحيح، أما إن طاف راكبا من غير عذر ولا مصلحة فقد اختلف العلماء في هذا. فمن أهل العلم من قال: إن المشي للقادر شرط صحة، فلا يصح منها الطواف إذا طاف راكبا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف راكبا إلا للعذر. وقد قدمنا يا إخوة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للطواف الواجب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للواجب واجب، لكن الصواب ما عليه الجمهور من أن الطواف ليس من شرط صحته المشي من القادر، بل لو أن القادر ركب على عربية ودفع، أو ركب على الصندوق هذا وطيف به، صح طوافه، صح طوافه، وإن كان الأفضل أن يمشي. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطاف راكبا، طاف ماشيا وطاف راكبا، فيجوز أن يطوف ماشيا وأن يطوف راكبا، لكن الأفضل المشي، لأنه الأصل في طواف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه يجوز للقادر أن يطوف راكبا، وإن كان الأفضل له أن يطوف ماشيا. نعم. قال رحمة الله عليه: والموالاة. والموالاة، الموالاة بين الأشواط، الموالاة بين الأشواط بحيث لا يقطعها، لا يقطعها. مثلا ما يطوف ثلاثة أشواط ثم يجلس ساعة ساعتين ثم يقوم ويطوف شوطين ثم يجلس ساعة ساعتين ثم يطوف، بل يتابعها متابعة عرفية، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله، فلا يقطعها. طيب ما الدليل على أنه من شرط صحة الطواف الموالاة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين أشواط الطواف وقال: خذوا عني مناسككم، وهو مبين لنا الطواف الواجب. وفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للواجب يكون واجبا، يكون واجبا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. ومن المعلوم أن ركعات الصلاة يوالى بينها، فكذلك في أشوطة الطواف، في أشواط الطواف فإنه يوالى بينها. فمن شروط صحة الطواف الموالاة على الراجح من أقوال أهل العلم لما ذكرناه. نعم. قال رحمة الله عليه: فيستأنفه لحدث فيه. فيستأنفه، ما معنى يستأنف؟ يستأنف يا إخوة يعني أن يبدأ من جديد، أن يبدأ من جديد، بخلاف لو قلنا يبني، يبني يبني يعني يبني على ما مضى ولا يبدأ من جديد. فهنا يقول المصنف: فيستأنف الطواف لحدث فيه. إذا أحدث في الطواف فإنه عند الجمهور الذين يشترطون الطهارة من الحدث في الطواف، وهذا الصواب، يبطل طوافه. وقد قدمت لكم أمس هل يبطل شوط أو تبطل الأشواط، فالمصنف هنا يقول: فيستأنفه لحدث فيه، أي أن الأشواط كلها تبطل، وقال لحدث فيه، فيشمل أوله وآخره ما دام أنه فيه. فلو أنه قبل أن يتم الشوط السابع بخطوات أحدث بطل طوافه، ووجب عليه أن يتوضأ وأن يبدأ الطواف من جديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. والمعلوم أن المسلم لو أحدث في الصلاة بطلت صلاته، ووجب عليه أن يستأنفها. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذا لقطع طويل. وكذا لقطع طويل، يقطع الموالاة. لو أنه طاف شوطين وجلس، جلوسه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الجلوس يسيرا، فهذا لا يضر، لا يقطع الموالاة. والحالة الثانية أن يكون طويلا، فهذا يقطع الموالاة. كيف نعرف الطويل من القصير أو اليسير؟ بالعرف، فما عده المسلمون طويلا فهو طويل، وما عده المسلمون يسيرا فهو يسير. ولا نرجع إلى الكتب يا إخوة في هذا، فرب يسير في زمان يكون طويلا في زمان، ورب طويل في زمان يكون يسيرا في زمان. فالمرجع إلى عرف المسلمين في زمانهم، هل يعدون هذا القطع طويلا أو يسيرا؟ ومن القطع اليسير فيما يظهر لي والله أعلم اليوم، أن يخرج الإنسان من الطواف ليصعد إلى الدور الثاني أو إلى الدور الثالث، يعني إذا اشتد الزحام وأصبح لا يستطيع أن يطوف، شق عليه الطواف جدا، فخرج ليصعد إلى هذه الدائرة التي صنعت اليوم أو إلى الدور الثاني من المسجد، فإن هذا لا يضر ويكون من اليسير، لأنه أصبح اليوم في زماننا يعد يسيرا ويعتبره الناس، نعم يعتبره الناس يسيرا، والمصلحة داعية إليه. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. نعم، إن كان يسيرا، إن كان يسيرا فهذا لا يبطل الطواف، لكن على قول المصنف إذا أراد أن يكمل لا يكمل من مكانه، يلغي ما وقع من هذا الشوط ويبدأ من الحجر الأسود، ويبدأ من الحجر الأسود. أو أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة فوقف وصلى، نعم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهنا يقف ولا يطوف ويصلي. طيب وقف وصلى ماذا يفعل؟ على قول المصنف وليس هو الراجح كما سأبين، يبدأ من الحجر ويلغي ما وقع من هذا الشوط. أو حضرت جنازة فإنه يقطعها لهذه المصلحة الشرعية اليسيرة، يقطع الطواف، يقطع الطواف لهذه المصلحة الشرعية اليسيرة ويصلي على الجنازة. لكنه إذا فرغ على قول المصنف يبدأ من الحجر، يبدأ من الحجر. وهذا قول لبعض أهل العلم وهو المقرر في المذهب، لكن الصواب أنه لا يلزمه أن يبدأ من الحجر، فإنه لا مبطل لما وقع منه، ولكن يبدأ من حيث نوى قطع الطواف. انتبهوا لما أقول، يبدأ من حيث نوى قطع الطواف، انتبهوا، نقول من حيث نوى. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينوي قطع الطواف فيقف ليصلي فيتقدم لصف، يأخذ مثلا ناحية اليمين ليتمم صفا، إذا صلى وفرغ من الصلاة لا يبدأ من مكان صلاته، وإنما يبدأ من المكان الذي نوى فيه قطع الطواف، الذي هو مكانه الأول الذي وقف فيه. لماذا؟ لأن حركته بعد نية قطع الطواف ليست طوافا، هو لم يتحرك طائفا، تحرك ليسد فرجة ليصل إلى صف. فلذلك أنا أقول إذا أردت أن تقطع الشوط للصلاة فلا تنوي القطع إلا إذا وقفت لتصلي، إذا وقفت لتصلي. فإن تحركت ناحية اليمين فنقصت من الشوط فعد إلى المكان الذي نويت القطع فيه. كذلك في صلاة الجنازة، كذلك في القطع اليسير، لأنه لا دليل على أنه يجب أن يبدأ من الحجر الأسود. نعم. قال يرحمه الله: وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله. نعم، سنن الطواف منها استلام الركن اليماني، وسمي باليماني لأنه إلى جهة اليمن، لأنه إلى جهة اليمن، وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، الركن الذي قبل الحجر الأسود. السنة أن يستلمه الطائف استلاما ولا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني. تقبيل اليد عند استلام الركن اليماني بدعة، تقبيل الركن اليماني بدعة، مسح الركن اليماني باليد بدعة، وإنما يستلمه استلاما، يستلمه استلاما. أما ما يفعله بعض الناس نجد أنه إذا جاء عند الركن اليماني وضع خده هذا ووضع خده هذا وقبل وأخذ يمسح وأخذ يمسح إحرامه ويمسح ويمسح إحرامه، بدع. ولا يشير إليه إذا لم يستطع أن يستلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير إليه وإنما استلمه. وأما الركن الشامي الحجر الأسود وهذا معروف، فإنه يسن للمسلم أن يقبله وهو يطوف، يقبل الحجر الأسود، ويسن كذلك أن يستلمه بيمينه، ويسن إذا كان بعيدا ومعه عصا أو نحوها أن يستلمه بالعصا ويقبل رأس العصا، ويسن أن يشير إليه. هذه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استلامه له مزية، يعني التقبيل سنة، الاستلام سنة، استلامه بعصا وتقبيل العصا سنة، الإشارة سنة، لكن الاستلام له فضيلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استلام الحجر الأسود يحط الخطايا حتى، يحط الخطايا حتى، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق. الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد لمن استلمه، لكن انتبهوا لهذه الكلمة، بحق، استلمه بالسنة، استلمه بالسنة، استلمه للمتابعة، استلمه للمتابعة، لم يستلمه لأنه يعتقد أنه يضر أو ينفع، وإنما استلمه لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: أما إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يا إخوة، لا يوجد حجر أشرف منه في الأرض، لا الحجر اللي على قبر الولي ولا الذي تحت الولي، هذا حجر نزل من السماء، أشرف حجر في الأرض. يقبله عمر رضي الله عنه ويقول: أما أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ما في حجر يا إخوة في الدنيا يضر أو ينفع. مساكين بعض المسلمين يكذب عليهم بعض الدجالين يغرونهم في دينهم. زرت بلدا من بلدان المسلمين في حبيبتنا أفريقيا، فوجدت الناس هناك مفتونين بحائط بجدر يتبركون به، قالوا: إن الشيخ رؤيت صورته على الجدر، رؤيت صورته على الجدر، فيتبركون بهذا الجدر، حتى أصبح أهل البيت يقطعون تذاكر بمبلغ، الذي يريد يأتي يمسح هذا الجدر يدفع تذكرة ويدخل ويمسح. عمر رضي الله عنه يقول عن الحجر الأسود: هذا الحجر الذي نزل من السماء أبيض وسودت خطايا بني آدم الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له عمر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فكيف يأتي مؤمن يعتقد في حجر ولا قبر أنه يضر أو ينفع؟ وجدت دولة قرية من قرى أناس ينتسبون إلى الإسلام، عندهم حجر أزرق هكذا يأتون به من الجبال، يقولون هذا إذا وضعته في البيت يأتيك الرزق. أما أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الاتباع، هذا الإيمان، لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك قبلتك. الكذابون وأضافوا وقالوا إن علي رضي الله عنه كان وراءه فقال: بلى يضر وينفع، والله ما قالها علي رضي الله عنه. فهذا استلامه بحق له مزية، له مزية. ومن لم يستطع أن يستلمه ولا يستلمه بشيء فإنه يشير إليه بيده وليس بيديه، وإنما بيده إشارة واحدة، إشارة واحدة. بعض الناس يا إخوة إذا جاء يقف عند الحجر الأسود دقائق، ليس سنة ولا مشروع. الإشارة المسنون أن تشير وتكبر، تشير إليه وتكبر الله أكبر وتمشي. أما تقف وتكبر كأنك ترفع يديك للصلاة وتمسح وجهك وتكبر وتمسح، بدعة ليس مشروعا، وإنما هي إشارة يشير إليه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة واحدة. ولا يقبل يده، إذا أشار ما يقبل يده وإنما يشير فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولانا بالله وأعلمنا بما يرضي الله، ولزوم فعله طريقنا إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: والدعاء والذكر والدنو من البيت. نعم، من سنن الطواف أن يكثر الإنسان من ذكر الله ويشتغل بذكر الله عز وجل ويدعو. والدعاء كما تعلمون يا إخوة نوعان، الدعاء كله عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. جاء في رواية: الدعاء مخ العبادة، لكن فيها ضعفا، والصحيح الدعاء هو العبادة. والدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة، دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء هو لله، ودعاء المسألة طلب لك من الله، تطلب الله. أما دعاء الثناء فأن تقول: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، تثني على الله سبحانه وتعالى بأنواع الثناء. ودعاء المسألة تسأل الله. يا إخوة، كثير من الحجاج يطوف ويدعو بدعاء غيره، والمطلوب أن تدعو بدعاء نفسك. أما هذه الكتب الموجودة التي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، فلا أصل لها. بعض الحجاج يقرأ إذا انتهى من الشوط دعاء الشوط الأول يسكت، يظن أن هذا المشروع، والله ما هو مشروع. المشروع أن تثني على الله. ما تعرف تقول لا إله إلا الله؟ واحد مرة من الإخوة يقرأ ويقرأ خطأ، يقرأ خطأ والنساء وراءه يرددن بصوت عالي. وقلت له يا أخي هذا فيه مخالفات كثيرة، الآن النساء يرفعن أصواتهن والمرأة مفروض عليها أن تغض صوتها. ثانيا أنت تقرأ ولا تفهم ما تقرأ، لا تفهم ما تقرأ. وقد ذكر عن أحد مشايخنا أنه كان يطوف وكان بجواره رجل يقرأ في الكتب، يعني مكتوب في الكتاب ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، فالقارئ يقرأ يقول ولا تدع لنا ذنبا ولا تدع لنا ذنبا، قال له الشيخ إلا قطعته. وأنا سمعت واحدة يقرأ يقول اللهم هون علينا سفرنا هذا، وهو يطوف حول الكعبة، اللهم هون علينا سفر وطوعنا بعده وطوعنا بعده، يقرؤون ولا يفهمون. وهذا غير مش أدعو أنت، ألا تعرف أن تقول لا إله إلا الله؟ والله لو أنك طوال الشوط تقول لا إله إلا الله لكنت من المفلحين. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيب، اللهم اغفر لي والدي، اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم اشفي مريضي. ما في أحد ما يعرف، لكن الشيطان إذا جئنا في هذه النقطة تجد الرجل لا يكاد يسكت في الكلام ويعرف كل شيء. إذا جاء عند الطواف تقول له يا أخي ما يشرع أن تقرأ من الكتب هذه، وأعني الكتب المقسمة هذه. أما لو أخذ الإنسان كتابا جمع الأدعية المأثورة كما فعل شيخنا الشيخ العباد في تبصير الناسك ويقرأ الأدعية المأثورة فلا بأس، لكن أيضا ينبغي أن يجعل دعاء له، فأنت أعلم بحالك، فقير، مريض، عندك مريض تدعو. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن من الذكر ذكران، أما أولهما فهو التكبير عند بداية الشوط، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر يكبر، هذا الذكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الشوط. وبين الركنين اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا المسنون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يزيد فيها المطوفون يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، هذا لم يرد في السنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل يكررها؟ ظاهر السنة أنه يكررها، لأنه قال كان يقول بين الركنين، ويقول فعل مضارع، وفعل المضارع يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار، فيظهر أنه استمر في قولها بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال رحمة الله عليه والركعتان بعده والاطباع والرمل ما هي عندي هذا. وأنتم الحاشية موجودة. إيه الحاشية، اقرأها من الحاشية شيء. نعم الحاشية يقول والاطباع والرمل والمشي في مواضعها. نعم، يعني في بعض النسخ ذكر سننا ليست موجودة في النسخة التي مع الإخوة، وهي الاطباع. والاطباع يا إخوة ليس سنة في جميع الأطوفة، وإنما هو سنة في الطواف الأول عندما يصل الإنسان إلى مكة. إذا كان معتمرا فهو طواف العمرة، إذا كان مفردا أو قارنا فهو طواف القدوم. يسن الاطباع في الطواف ولا يسن في غير الطواف. الاطباع ليس سنة عند الإحرام، السنة أن تغطي كتفيك وإنما الاطباع سنة في الطواف الأول عند الوصول إلى مكة، وهو سنة في الطواف كله من أوله إلى آخره في الأشواط السبعة. والرمل، والرمل معناه سرعة الخطى مع تقاربها، ليس وثبا يقفز قفزا، وإنما يسرع مع تقارب الرجلين. والرمل سنة في الطواف الأول في الأشواط الثلاثة الأول. إذن ما هي السنة في الطواف الأول؟ أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة. طيب يا أحبة، لو ما تمكن من الرمل في الشوط الأول ماذا يصنع؟ نقول يرمل في الشوط الثاني والثالث. ألا يقضي؟ نقول لا، لأنه لو قضى لترك السنة في الأول وترك السنة في الرابع، لأن السنة في الأول الرمل وفي الرابع المشي. والمشي، المشي سنة على ما تقدم معنا، وهذا وهذه كونه سنة على القول بأن المشي ليس شرطا في صحة الطواف، وإنما هو فضيلة كما رجحنا. أيضا فيما أحسب وأنه ليس موجودا مع الإخوة، الدنو من البيت موجود؟ طيب اقرأ إذن. قال رحمة الله عليه: والدنو من البيت. والدنو من البيت أن يقترب من البيت. يقول لقائل: ما الدليل على أنه يستحب الدنو من البيت؟ ما الدليل على أن الدنو من البيت سنة؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قريبا من البيت. ما الدليل على أنه طاف قريبا من البيت؟ أنه كان يستلم الحجر، وكان يطوف على بعير، وكان معه محجن. المحجن يا إخوة مثل عصا الرجل الكبير المعقوفة في أحد طرفيها، وكان يستلم الحجر وهو على بعيره، إذن ليس بعيدا عن البيت، وهو واقف على البعير يستلم الحجر بالمحجن ويقبل رأس المحجن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قريبا من البيت. أيضا لأن الطواف المقصود به أن يطوف بالبيت، ولذلك قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فكلما دنا منه كان أقرب إلى المقصود، كل ما دنا منه كان أقرب إلى المقصود، فمن السنة أن يدنو. طيب لو تعارض عند الإنسان الدنو مع الرمل، إما أن يدنو ولا يرمل، أو يبتعد ويرمل، نقول يقدم الرمل. لماذا؟ لما قررت لكم أمس من القاعدة أن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها. القرب متعلق بالمكان، والرمل متعلق بنفس الطواف، فيقدم على الدنو. نعم. قال رحمة الله عليه: والركعتان بعده. والركعتان بعده. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كلما طاف سبعة أشواط صلى ركعتين، وفي حجه بعد أن طاف سبعة أشواط نفد إلى مقام إبراهيم وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. قرأ في إحداهما بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص. وهذه الركعتان عند الجمهور سنة، هاتان الركعتان عند الجمهور سنة، هذه الصلاة عند الجمهور سنة. لماذا؟ يقول لي قائل: لماذا لم تقولون إنها واجبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. قلنا: لأنها خارجة عن الطواف، ليست من جنس الطواف، وإنما قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف واجب لأنه بيان لواجب. أما هنا فهي سنة عند جمهور أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. طبعا الأفضل أن تكون الركعتان خلف المقام، الأفضل أن تكون الركعتان خلف المقام لامتثال الآية، لامتثال الآية. فإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد. فإن نسي الإنسان أو انتقض وضوءه وخرج توضأ، ولو في الساحات ولو في خارج المسجد، ما لم يطل العهد بالطواف جدا. نعم. إذن لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بالسعي، ونجيب عن بعض أسئلة أخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. أحسن الله إليكم. الآية هل يكملها اتخذوا مقابر المصلى؟ الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، للدلالة على سبب صلاته هنا، للدلالة على سبب صلاته هنا. فإن قالها المسلم فحسن، وإن لم يقلها فلا بأس. نعم. قوله هنا أحسن الله إليكم في مواضعها، ضمير يعود على ماذا؟ الاطباع في موضعه وهو في الطواف الأول، والرمل في موضعه وهو في الأشواط الثلاثة الأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي شروط الزكاة في الثمار مثل البطاطس والجزر، وهل لها نصاب؟ أن تكون مكيلة مما يكال، وأن تبلغ 5 أوسق. أما الذي لا يكال من الثمار والخضروات فإنه لا زكاة فيه، إلا إذا جعله الإنسان عروضا للتجارة فإنه يزكي زكاة عروض التجارة. وإذا بلغ 5 أوسق فإنه يجب أن يزكيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز لوالدي أو والد زوجتي أن يخرجها عني، ومن يجب ولمن يجب علي أن أخرجها؟ يا إخوة، يجب أن ننتبه إلى أمر: الزكاة عبادة، والعبادة لابد فيها من النية، لابد فيها من النية. فإن أخرجها عنك وقد نويت إخراج الزكاة أجزأ. إن أخرج عنك أبوك أو عمك أو خالك وقد نويت أنت إخراج الزكاة أجزأ. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، هل يجوز للمسلم أن يسب نفسه؟ مثلا إذا أخطأ أو أساء بشيء يقول لنفسه: يا أحمق أو يا حمار وما أشبه ذلك، وأن يقول هذا ولا يسمعه أحد. ليس من أخلاق المؤمن أن يسب نفسه، فإن المسلم لا يكون سبابا ولا لعانا، لا يكون سبابا ولا لعانا، لا سيما أن أكثر سب الناس سب للخلقة، سب للخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها. فيعني يكون لوحده مثلا ويقول نفسه: يا قبيح، يا أقبح خلق الله، ما رأيت أقبح من هذا الوجه، أو يا قرد، أو يا حمار، أو يا كلب، أو نحو ذلك. والمؤمن أيضا لا يدعو على نفسه، ولا يدعو على أولاده، ولا يدعو على ماله، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعود على شيء انطلق لسانه به. من تعود على السب الخفي لابد أن يظهر منه السب المعلن، ومن سب نفسه هان عليه أن يسب الناس. فينبغي على الإنسان أن يحمل نفسه على الأخلاق الحسنة، ولا يسب نفسه ولا يلعن نفسه ولا يسب أولاده ولا يلعن أولاده ولا يسب الناس ولا يلعن الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. وعندما نقرأ في الحديث سباب المسلم فسوق، يدخل فيه أيضا سب الإنسان لنفسه، لأنه يسب مسلما، يسب مسلما. نعم. يقول: من أحصر في حج النافلة هل عليه أن يقضي من قابل؟ هذا يأتي إن شاء الله في الفوات والإحصار. الله، نسأل الله ألا يحصر أحد. نعم. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم الإنسان يرد عليه، كذلك إذا سأله أن يدعو له يسمعه، ويقولون لأنه حي في قبره، فما الجواب على هذا؟ أما الحياة فإن ربنا قال: إنك ميت وإنهم ميتون، وإنا لمصدقون ربنا سبحانه وتعالى لا نشك في ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم مات، لا شك في هذا، مات وخرجت روحه، وخرج مع روحه ريح طيب جدا. وقال علي رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: طبت حيا وميتا. وهو صلى الله عليه وسلم غسل وكفن وصلى عليه المسلمون ودفن في قبره صلى الله عليه وسلم، وهو حي في قبره حياة برزخية. والمسلم يا إخوة يكون حيا في قبره حياة برزخية، بمعنى أنه قد يكون منعما وقد يكون معذبا. فإنه من المعلوم يا إخوة أن المقبور يأتيه من روح الجنة وريحانها إن كان من الصادقين الموحدين، ويأتيه من سموم النار والعياذ بالله إن كان من المكذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية هي أشرف من حياة الشهداء، لكن الله أعلم بحقيقتها، ليس حيا كحياة الناس، وإنما هو حي حياة برزخية لم يطلعنا الله عز وجل على حقيقتها. وجسد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير بالدفن، بل جسده باق، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المسلم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه، وهذا دليل على أن الحياة البرزخية التي يحياها حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم ليست هذه الحياة التي نعيشها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لمن سلم بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. أما يا إخوة، بلاغات السلام وما يفعله الناس، وإذا جاء المسلم يريد أن يحج قالوا له: السلام أمانة. وبعضهم يعني يقول: بلغ النبي سلامنا. ويأتي بعض الناس ويقف عند القبر: السلام عليك يا رسول الله، الحاجة صفية سلم عليك، والحاجة مريم سلم عليك، والحاج عبد الغني سلم عليك، وعمنا مدري مني سلم عليك. بدعة، بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة للبشر لينقلوا له سلام الأمة. الله جعل له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته صلى الله عليه وسلم. فما هو بحاجة إلى هذا البشر ينقل إليه سلام أمته. ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف هذه البلاغات. وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب الدعاء وهو حي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا بين أظهر أصحابه ما كانوا يدعونه، ما كانوا يسألونه، فإن الدعاء لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل، قال له رجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ولا شك أن البشر لهم مشيئة، لكن لما جمع الرجل بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بما يشعر بالغلو أو يخشى منه الغلو، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، فكيف في الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعى حتى وهو حي ولا يجيب الدعاء. الذي يجيب الدعاء هو الله، والذي يدعى هو الله، والذي دلنا على هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا التوحيد، والله أشهد بالله شهادة عظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوحيد كله وحذرنا من الشرك كله، ولكن بعض أهلنا لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعى حتى وهو حي، ولا يسأل في قبره أن يدعو للإنسان، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله لهم. فاطمة رضي الله عنها لما طالبت بفدك وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يعطيها، رضي الله عنه لم يعطيها فدك، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ما ذهبت إلى قبر أبيها وقالت يا أبتاه اسأل الله أن يجعل أبا بكر يعطيني مالي، وهي بقيت 6 أشهر تظن أنها لها حتى تبين الأمر لها. الصحابة رضوان الله عليهم لما اختلفوا من الخليفة وقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ما قالوا هيا بنا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله أن يسأل الله أن يبين لنا كيف حال الأمة. وقعت الفتن. ثم عمر رضي الله عنه لما حصل القحط واحتاجوا إلى الاستسقاء جاء بالعباس وطلب منه أن يدعو، وقال إن اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله وإنا نتوسل لك اليوم بعم رسول الله. انتبهوا يا إخوة، هل مقصود عمر رضي الله عنه نتوسل إليك برسول الله أي التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما المقصود نتوسل إليك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حيا. ما الدليل يا إخوة؟ الدليل أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير حيا وميتا، فلو كان المقصود نتوسل إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاجوا إلى العباس، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم شريف باق. لكن ما الذي تغير؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ما يدعو، والعباس حي يدعو، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك صلى الله عليه وسلم بدعائه وإنا نتوسل إليك بالعباس يعني بدعائه. لكن ما قالوا ذهبوا إلى القبر وقالوا يا رسول الله قحطت المدينة اسأل الله أن يرزقنا المطر، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلزم التوحيد الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به. حق الله عليكم أن توحدوه، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم أن تطيعوه، وقد أمركم بالتوحيد وحذركم من الشرك. قضى عمره صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. واتركوا ما قاله بعض الناس وارجعوا إلى الله، وحدوا الله عز وجل، دعاؤكم لله، نذركم لله، ذبحكم لله. سبحان الله، الله عز وجل أخبركم: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي، كل عباد الله، كل عباد الله إلى يوم القيامة يدخلون في هذا السؤال، وإن كان السؤال ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني، دائما يقول الله: يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي. هنا ما قال الله قل، لعظم الأمر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما يحتاج إلى واسطة، قريب. والذي يحتاج إلى واسطة هو البعيد. الآن يا إخوة، لو أن رجلا بجوارك، ولله المثل الأعلى، تستطيع أن تكلمه، ليس من العقل أن ترسل له أحدا إلا إذا كان يتصل بصفة ثانية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذن لماذا يحتاج إلى واسطة؟ قريب مجيب، قريب مجيب. والذي يحتاج إلى واسطة إما بعيد أو بخيل، يحتاج إلى من يشفع يقنعه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما دعا غيري، إذا دعاني، شرط. فالله لا يجيب من يدعو وليا، الذي يقول يا ولي الله المدد المدد، ما يجيبه الله. الذي يقول الغوث الغوث يا أولياء، ما يجيبه الله، لأن الله اشترط شرطا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا كنت مصدقا بالله فلماذا تلتفت إلى خلق الله؟ إذا كنت مؤمنا بالله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا كنت مؤمنا بالله كيف تلتفت إلى خلق الله؟ والله هو الذي يقول لك إنه قريب مجيب. تذهب تذبح ذبيحة لصاحب القبر من أجل أن يرزقك الولد، أين الإيمان بالله؟ لعلهم يرشدون. كل من ترك هذا الطريق سلك طريق الضلالة والشرك والعياذ بالله. فنحن ندعو الله ونتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة وبأسمائه وصفاته، ونحن نوقن أن الله جواد كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد قال العلماء: إن العبد إذا دعا الله موحدا فلن يرد خائبا، بل إما أن يجاب فيعطى ما سأل، إما أن يجاب فيعطى ما سأل، وإما أن يدفع عنه سوء لا يعلمه، بدل من إجابة السؤال يدفع عنه سوء لا يعلمه، وإما أن يدخر له الثواب يوم القيامة. أما من دعا الأولياء، دعا الملائكة، دعا الأنبياء، فقد خالف التوحيد وأشرك بالله وخاب وخسر. واعلموا عباد الله أن الشيطان يأمر بدعاء غير الله، وقد يفعل للإنسان شيئا ليفتنه. قد يأتي بالمال في الليل ويضعه عند الباب، هذا في الليل يا أولياء الله المال الرزق الرزق الرزق، يخرج لصلاة الفجر يجد المال عند الباب وضع الشيطان ليفتنه. لكن المؤمن قلبه صاحب يقين، قلبه فيه يقين تام بأن الدعاء حق الله. وما دام أن الدعاء حق الله، والله ما أصرفه لأحد ولو جاءني ولن يأتي، لكن لو جاءتني الدنيا بحذافيرها مقابل أن أصرف حق ربي لغيره، والله ما أفعل. هذا المؤمن الذي عرف حق الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أشتري تصريح للحج بدون سكن ولا مواصلات، فقط لأجل تجاوز نقاط التفتيش بسعر 2500؟ كثرة السؤال مما ينهى عنه، وبعض التعمق في الأسئلة ينبغي على الإنسان أن يترفع عنه. والدولة اشترطت عليك أن تحج بتصريح، هذا جوابي. نعم. يقول أحسن الله إليكم: متى تكون الخطبة يوم عرفة، وهل يجب حضورها؟ أما الخطبة فإنه إذا زالت الشمس دخل الإمام وخطب الناس وذكرهم ووعظهم، ثم يصلى بعد هذا. والخطبة هنا يا إخوة ليست مثل صلاة الجمعة من الصلاة، وإنما هذه خطبة لتذكير الناس. والصلاة صلاة ظهر، صلاتنا صلاة ظهر، نصلي ظهرا ما نصلي مثل الجمعة. حتى لو كان يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة يوم الجمعة وصلى ظهرا ما صلى الجمعة. إذن أول أمر ينبغي أن نعلم يا إخوة أن الخطبة منفكة عن الصلاة، ليست جزءا من الصلاة، ليس الأمر مثل الجمعة، بل يخطب الإمام ويعظ الناس ويبين لهم ويعلمهم، ونصلي الظهر ظهرا ونجمع معها العصر. هل يجب حضور خطبة؟ لا، لا يجب، وإنما من استطاع أن يستمع لها فهو خير، ومن لم يسمع فإنه يصلي الظهر والعصر مع جماعته. نعم. متابعة الإمام عن طريق الإذاعة في الصلاة، متابعة الإمام عن طريق المذياع في الصلاة وبينهما طرق وهو لا يرى الإمام، ولا المأمومين الذين يرون الإمام أو من يرى الإمام، لا تصح، بل كل مخيم يصلي على حدة، يصلي على حدة، فلا يجوز للمسلم أن يتابع الإمام وبينه وبين الإمام فاصل وهو لا يرى الإمام ولا من يرى الإمام ولا من يرى من يرى الإمام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لي أن ألتقط حصيات من المدينة، أم أنه يجب ذلك من مكة؟ هذا من الغلو، هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إياكم والغلو. الحمد لله مكة جبلية وفيها حصى، تلقط هناك إن شاء الله وترمي، أما تأخذ من المدينة وبكرة يأتي واحد يقول من المسجد فهذا من الغلو الذي نهينا عنه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول عندنا في الحي قط يأكل دائما دجاجي، هل يجوز لي قتله؟ القاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن هذه الحيوانات إذا آذت، يعني الحيوانات كما يقول العلماء نوعان، حيوانات مؤذية بطبعها، حيوانات مؤذية بطبعها، وهذه تقتل على كل حال لأن الأصل فيها الأذى، مثل العقرب ما تقف تقول حتى أشوف تقرصني ولا لا، تلدغني ولا لا، إذا رأيت العقرب فاقتلها. الثعبان، الكلب العقور اللي هي السباع، وحيوانات ليست مؤذية بطبعها لكنها قد تعدو، فهذه الأصل أن تترك، مثل الهر مثل القط يترك ما يقتل إلا إذا آذى وتعين قتله لدفع أذى. إذا آذى مثل أصبح متوحشا ويخدش جلد الأطفال ويهجم عليهم ويؤذيهم ولم تجد طريقة إلا أن تقتله، أو مثلا مثل الأخ يقول يأكل دجاجي أنا أضعها في الصندقة وهذا يأتي بطريقته ويأكل الدجاج، إذا وجد طريقة أخرى غير القتل فلا تقتله، أما إذا لم تجد إلا أن تقتله فيجوز قتله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليك. يقول ما حكم من كفل أحدا ليحج عنه وهو قادر على أن يحج عن نفسه ولم يحج من قبل؟ أعد يقول ما حكم من كفل أحدا ليحج عنه وهو قادر على أن يحج عن نفسه ولم يحج من قبل؟ بالنسبة للسؤال الأول يا إخوة، بالنسبة للهوام التي هي الثعابين ونحوها في المدينة، فإنها يعني إذا أراد الإنسان أن يقتلها ينذرها ثلاثا، فإن المدينة كثيرة الهوام، يعني أن الهوام التي في المدينة تتشكل، هي أصولها من الجن، أحيانا تكون من الجن، فمن أراد قتل الهوام الثعابين والحيات في المدينة فإنه ينذرها ثلاثا. ثبت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنذار ثلاثا، بعض أهل العلم قال أن ينذر ثلاث أيام، كل يوم يقول إني أنذرك فاخرج، وبعض أهل العلم قال المقصود أن ينذره ثلاثا فيقول إني أنذرك فاخرج، إني أنذرك فاخرج، إني أنذرك فاخرج، وهذا الصواب، ثلاثة أيام يقضي على أهل البيت، وإنما ينذر ثلاث مرات، إني أنذرك فاخرج، إني أنذر، فإن خرج وذا ما يتعرض له وإلا قتله. والظاهر والله أعلم، أرجح الأقوال أن هذا خاص بالمدينة، هذا أرجح الأقوال فيما ظهر لي والله أعلم. الأخ يقول رجل عنده مال فأعطى المال لغيره ليحج به مع أنه لم يحج عن نفسه، نقول لا يجوز لمن وجب عليه الحج وعنده مال يحج به أن يعطي المال لغيره، لأنه وجب عليه أن يحج فورا على الصحيح، وهذا واجد للمال، فإن فعل أثم وصح حج ذلك الرجل. يعني شخص عنده مال ولم يحج حج الفريضة ويستطيع أن يحج هذا العام، ما عنده موانع، فجاء وأعطى المال لابن عمه وقال حج أنت، حرام، هذا ما يجوز، ما دام المال لا يكفي إلا لواحد وهذا المعطي يستطيع أن يحج فإنه يحرم عليه أن يعطيه، لكن أعطاه فحج، حجه صحيح ولكنه يأثم لأنه ترك الواجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال ليحج عنه يعني ينوب عنه. لا، أنا الذي فهمت أنه وأى يعني أعطى، لأن هذا معنى السؤال لو تأملت فيه من أوله إلى آخره تجد أنه يقصد أنه أعطى. نعم. أما إذا كان المقصود ما يقول الشيخ ياسين أنه أناب من يحج عنه وهو قادر ولم يحج حج الفريضة، فهذا لا يجزئه ولا يغني عنه شيئا، لا يغني عنه شيئا لأنه قادر على أن يحج بنفسه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: من جامع امرأته بعد التحلل الأول ولم يذهب إلى الحل لكي يأتي بعمرة، فماذا عليه الآن علما بأنه اعتمر بعد ذلك عدة مرات؟ يستغفر الله، وأمر فات وقته وقد اختلف فيه أهل العلم ويجهله كثير من الناس، فلا يرتب عليه شيء. يقول: والمقصود هنا يا إخوة بأنه لم يخرج إلى الحل، لأن قلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل من الأحكام أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم، وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، ما لا مخالف له من الصحابة سوى ابن عمر رضي الله عنه الذي قال إنه يقضي الحج، وهذا لم يقل به أحد من الأمة، فتعين قول ابن عباس رضي الله عنهما. لو أنه ما علم، ما خرج للحل، ما خرج للحل ليحرم وفات هذا الأمر، فإن طوافه صحيح ولا نرتب عليه شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في تتمة سؤاله: وكذلك إن كان لا يملك قيمة البدنة، فهل الأفضل أن يصوم أم يذبح شاع عن نفسه وشاع عن أهله؟ بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم قالوا يذبح شاع، لكن قلت لكم إن الأقرب عندي والله أعلم أنه يذبح بدنة بينهما لثبوت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثابت عن الصحابة أولى. فإن لم يجد فإن ذبح شاة موافقة لأكثر أهل العلم وصام 10 أيام فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب وأحوط للنفس، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.